من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر الحديث، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. هذا هو الصواب، الجمعة تدرك بركعة والوقت بركعة والجمعة بركعة. نعم، والمسألة فيها خلاف. نعم العيد إذا فاتها ركعة يكمل بركعة. نعم يأتي بركعة نفس التكبيرات. نعم خلاص، تكبير السنة. نعم.